معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وقال الذي آمن يا قوم. السياق ما زال مع فرعون ومؤمن آل فرعون. فرعون في مجلسه الذي يجلسه للحكم ومعه رجاله، وقد سبق أن فرعون طلب منه أن يتنازل ولا يقتل موسى، فصرخ وقال: كيف لا أقتله وهو ووصفه بصفات. شمعان أحد رجالاته وهو ابن عمه، مؤمن يكتم إيمانه معه في المجلس، في مجلس الحكومة، وهو مؤمن آمن بموسى وبما جاء به موحد، ولكن ما أفصح عن إيمانه خشية أن يقتلوه. ولكن في نهاية الأمر أعلن عن ذلك، وها نحن معه وهو في مجلس فرعون. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقومه يدخل في هذا اللفظ فرعون ورجاله وتلك الأمة الهابطة كلها. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل العذاب الذي نزل بالأحزاب وأصابها. والمراد من الأحزاب قال: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود ومن بعد ذلك إبراهيم ومن إلى ذلك. يا قوم إني أخاف عليكم إن استمرتم على الكفر والشرك ومحاربة دعوة الله وقتل موسى وهارون، أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. والأحزاب جمع حزب، الذين تحزبوا على الأنبياء واجتمعوا عليهم وقاتلوهم وحاربوهم. فقال: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، هذه أمم كانت قبل موسى وفرعون، وقد أهلك الله عادا وثمود ومن بعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد، دي كلمة شمعان. وما الله يريد ظلما للعباد، حقا والله الله لا يريد ظلما للعباد أبدا، لكن هم الظالمون، هم الذين يحاربون أولياء الله، هم الذين يكفرون بالله، يكفرون بعبادته. والله ما يريد ظلما للعباد، ولكن لما ظلموا فسقوا فجروا استمروا على الشرك والكفر أنزل بهم نقمته وأهلكهم. ثم قال لهم: يا قوم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي. يوم التنادي يوم القيامة، فهو مؤمن بالبعث والدار الآخرة وما يجري فيها وما يتم. ذاك اليوم الذي يتنادون أهل الجنة، ينادون أهل النار، ينادون المنادات، حتى سمي بيوم التنادي، وهو يوم القيامة. أخشى عليكم إن بقيتم على كفركم أن تهلكوا، أن تهلكوا في الدنيا ثم تدخلون النار والعياذ بالله، وتشقون فيها شقاء أبديا. يا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين هاربين، ما لكم من الله من عاصم. يأتون إلى النار ثم يهربون منها، يرجعون مدبرين هاربين، وما لكم من الله من يعصمكم، من يحفظكم من عذاب النار أبدا. ومن يضلل الله فما له من هادي أيضا. فتوبوا إلى الله وارجعوا إليه، فآمنوا بنبي الله موسى واتبعوه، واعبدوا الله تعالى وحده، ولا تبالوا من سلطان فرعون ولا ما عنده. ثم أعلمهم أن من يضلل الله فما له من هادي يهديه. من هو الذي يضله الله؟ ذاك الذي يعرف الحق ويتعمد بطلانه، يعرف الباطل وينغمس فيه، يعرف الشر ويقوم به، ذاك الذي توغل في الشر والفساد والخبث ما يهديه الله عز وجل. إن الله لا يهدي من يضل. فعجلوا بالتوبة إلى الله وأنيبوا إليه وآمنوا بموسى ورسالته وانضموا إلى جماعة المؤمنين والمسلمين. هذا الداعي العظيم شمعان بن عم فرعون وما شاء الله. ثم قال تعالى على لسانه وقال لهم أي شمعان: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ويوسف عليه السلام هو بن يعقوب الصديق ابن الصديق ابن الصديق ابن إبراهيم الخليل. بعث الله به لما رأى تلك الرؤيا العجيبة وقصها على والده يعقوب، فقال: لا تقص على إخوانك يحسدونك ويمكرون بك. وشاء الله أن يمكروا به إخوانه وأن يباع عبدا من العبيد وأن يصبح في ديار مصر بعدما كان في فلسطين، ثم يوليه الله الحكم والدولة ويوحي إليه ويرسله رسولا وتسعد بتلك البلاد بيوسف. لكن المرض في نفوسهم كما قالوا شمعان، ما آمنوا حق الإيمان بيوسف ولا بما جاء به، فكانوا يشكون ويرتابون. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات والحجج الظاهرة والأدلة القوية فما زلتم في شك من ذلك اليوم مما جاءكم به حتى إذا هلك يوسف ومات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ما يريدون أن يبعث الله رسولا إليهم، كل ذلك ليبقوا على شركهم وكفرهم وفجورهم وباطلهم، ما يريدون العدل ولا الحق ولا الخير ولا المعروف والعياذ بالله. حتى إذا هلك يوسف وتوفاه الله قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. لماذا يقول هذا؟ ليشجعوا على الباطل والشرك والكفر والفساد. قال تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، سواء قالها شمعان أو قالها الله عز وجل، صالح أن يقولها الله أو يقولها شمعان. كذلك يضل الله من هو مسرف متوغل في الشر في الفساد في الخبث في الكفر مرتاب ما عنده يقين ولا إيمان سليم ولا صحيح، هكذا يضله الله عز وجل. هذه كلمات شمعان. ثم قال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. الذين يجادلون في آيات الله ويحاجون في آيات ليبطلوها بغير ما حج عندهم ولا برهان، إذ فرعون يجادل بالباطل ومن معه يجادلون موسى ويحاجونه بالباطل لا حج عندهم ولا برهان. الذين يجادلون في آيات الله ليبطلوها ليصرفوا الناس عنها بغير سلطان أتاهم، هؤلاء حالهم كبر مقتا عند الله، الله يبغضهم أشد البغض، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله ليبطلوها ليصرفوا الناس عنها حتى لا يؤمنوا حتى لا يعملوا بها، وعندهم برهان لا علم ولا نبوة ولا كتاب ولا، ولكن بالباطل والترهات، هؤلاء أتاهم نعم بغير سلطان عندهم، كبر مقتا عند الله، موقفهم هذا جدالهم بالباطل أكبر مقت عند الله عز وجل، الله يمقت ويبغضه أكبر مغض. ومقت. وكذلك عند الذين آمنوا إلى يوم الدين المؤمنون ما يمقتون أهل الباطل ما يبغضونهم، بلى يمقتونهم يبغضونهم أشد البغض. لما؟ لأنهم أهل باطل ما هم أهل حق. ثم قال لهم كذلك يطبع الله على قلب على كل قلب متكبر جبار. هكذا يختم الله على كل قلب قلب متكبر من الناس أو قلب متكبر جبار. القلب إذا كان متكبر صاحبه يختم الله عليه ما يدخله النور ولا يؤمن ولا يدخل في الإسلام أبدا. هكذا يطبع الله على كل قلب متكبر عن عبادة الله وتوحيده جبار يريد أذية الناس وقتلهم كفرعون وغيره. سبحان الله. مرة ثانية وقال الذي آمن يا قوم من هو؟ شمعان ابن من آل فرعون وإلى لا. قال لقوم لمن؟ قال لفرعون ومن معه في مجلس واحد يعظهم ويخوفهم بالله ويذكرهم. ماذا قال؟ إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. والأحزاب كما علمتم تلك القبائل والأمم التي تناصرت وتعاونت على أذية أنبياء الله ورسله وحرب دعوتهم، مثل مثل عادة قوم نوح وعاد وثمود. هذه أمم سبقت قبل موسى والذين من قبلهم أيضا. وما الله يريد ظلما للعباد، يقول لهم الله ما يريد أن يظلم عباده، والله وحاشا لله أن يظلم عباده أو يريد لهم الظلم، ولكن هم لما يتحزبون على الباطل ويتجمعون عليه ويصبحون رؤساء الفتنة ينتقم الله منهم، وليس بذلك من الظلم أبدا لله منهم، بل هم أحق به. ويا قوم ناديهم أيضا ليجذب قلوبهم إليه، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم القيامة، أخاف عليكم يوم القيامة يوم ينادي أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أخاف عليكم عذاب ذلك اليوم يوم التنادي يوم القيامة، يوم تولون مدبرين هاربين لما يقربون من النار يرجعون إلى الوراء فيدفعونهم ويجرونهم هكذا بالسلاس إلى جهنم. والرجل عرف الجنة وعرف النار لأنه لازم موسى مكرم بطريق خفي وأصبح ذا علم. يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم يعصموكم ويحفظكم من الله أبدا، لا بد أن تدخلوا النار وتخلدوا فيها. ثم قال ومن يضلل الله فما له من هادي. لما وعظهم لما ذكرهم لما بين لهم ما استجابوا، ماذا يقول؟ قال ومن يضل الله فما له من هادي. أنا بينت لكم شرحت لكم علمتكم، أبيتم أن تستجيبوا لأن الله أضل لكم. ومن يضل الله فما له من هادي يهديه. هكذا هذا الرجل المؤمن هذا. وعندنا أبو بكر الصديق أفضل منهم، ثلاثة رجال كما تقدم بالأمس. أبو بكر الصديق حبيب النجار من سورة ياسين ومؤمن آل فرعون، لكن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه بعد صرح به، هذا موقف فضح فيه نفسه متوكل على الله. إذن يقول لهم ومن يضلل الله فما له من هادي يهديه. ولقد جاءكم يوسف من قبل نبيا ورسولا، جاء من أرض فلسطين بتدبير الله عز وجل وحكم البلاد وسادها الأمن والطهر والصفاء، لكن النفاق في قلوبهم ما آمنوا حق الإيمان. لو آمنوا حق الإيمان ما كانوا يتبعون فرعون ويؤمنون بألوهيته الباطلة. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات والحجج القاطعة، فما زلتم في شك مما جاءكم به إلى الآن. وهذا شأن الشعب وإلى الأمة، إذا استمرت على الفسق والفجور والباطل يجي الرسول يجي الداعي يستجيبون أيام وينتكسون أيام أخرى. ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبينات والحجج الظاهرة فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى الآن، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ومعنى هذا أنهم فرحوا بموت يوسف وانتهوا منه، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وأعيد القول، مؤمنون بوجود الله يعرفون أن الله هو رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، ولكن يعبدون الأصنام بتزيين الشياطين وتحسين أهل الباطل، وإلا كيف يقولون هذا القول؟ قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا لولا أنهم يؤمنون بالله ربا وإله، ما قالوا هذا. وقد قلت لكم بالأمس إنكار وجود الله، الجحود لله وعدم الإيمان بوجوده ما عرفته البشرية قط إلا منذ قرن ونصف أيام الشيوعية فقط، وإلا الكفار يؤمنون بوجود الله عز وجل فقط، يعبدون الأصنام يتوسلون بها إلى الله في نظرهم، يبعث الله إليهم الرسول ما يقبلون ما يستجيبون، أنهم يأتونهم بالحلال والحرام والهداية ما يريدونها فيكفرون بالرسول ويحاربونه. أما الإيمان بوجود الله فهم مؤمنون. وهذا مؤمن آل فرعون يقول لهم قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، ثم قال عليه السلام كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أضلكم الله، لأن الله يضل من كان هذه حاله، المسرف المتوقل في الشر والفساد في الباطل والشرك والكفر، هذا المسرف هذا المرتاب الذي ما أمن إيمانا سليما يقينا بل إيمانه مضطرب كإيمان المنافقين، هؤلاء لن يهديهم الله بل يضلهم الله عز وجل. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. عرفتم الإسراف في كل شيء، التوغل الإكثار منه حتى في الأكل والشرب، ولكن في الكذب من باب أولى، في الشرك والباطل من باب أولى. والمرتاب الذي في نفسه ريب، ما في نفسه يقين كامل، مؤمن ولكن إيمانه ضعيف جدا، فيه نوع من الشك والارتياب، هذا ما يهديه الله عز وجل. ثم قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله مقته. الذين يجادلون في آيات الله ليبطلوها وليصرفوا الناس عنها فلا يؤمنون ولا يعملون بها بغير ما عندهم حجة ولا برهان ولا سلطان، هؤلاء كبر مقتا عند الله مقتهم، أكبر الخلق مقتا عند الله، والمقت شدة البغض، يبغضهم الله عز وجل، كبر مقتا عند الله. وعند الذين آمنوا بالله ورسوله ولقائه إلى يوم الدين، المؤمنون الصادقون ما ينقصون أهل الشرك والباطل والكفر، ينقصونهم يبغضونهم، وهذا واجبهم. سبحان الله، هذا مؤمن آل فرعون يقرر هذه الحقائق، يقول الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم هؤلاء كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك، يبغضهم الله ويبغضهم المؤمنون دائما وأبدا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هكذا يطبع بمن يختم ما يدخله الإيمان على القلب أبدا، إذا توغل في الكفر والشرك والعناد والفساد يختم الله هذا القلب فيصبح لا يدخله نور من الإيمان ولا أبدا. ويبقى على كفره ولا يهتدي. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والجبار الذي يجبر الناس على هواه وشهوته وما يريد منهم، والعياذ بالله، كما فرعون يجبر الناس على عبادته. والرسول يقول في القلب: ألا وإن في الجسد مضغى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مؤمن آل فرعون عرف هذه الحقيقة، قال: يطبع على كل قلب متكبر جبار. فعلينا أن نصلح قلوبنا ولا نفسدها. بما نصلح قلوبنا؟ بالإيمان الصادق بكتاب الله ورسول الله ولقاء الله، ثم بالعمل الصالح المزكي للنفس المطهر لها، والاستمرار على ذلك وعدم العودة إلى الفسق والفجور، ونستمع على هذا النور حتى يتوفانا الله مؤمنين طاهرين، ويرفعنا إليه وينزلنا منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم حقق لنا ذلك. والآن مع هداية الآيات، أرفع صوت. قال: من هداية الآيات: أولا، قوة الإيمان تفجر قلب المؤمن بأنواع من المعرفة والحكمة في قوله إذا قال. قال: من حكمة الإيمان إذا كان العبد مؤمنا، هذا الإيمان يفجر فيه أنوار من الهداية والمعرفة والحكمة، بخلاف الكافر ميت، قلبه ميت مختوم عليه، لكن المؤمن لا بد وأن يتفجر إيمانه في قلبه بالمعرفة والحكمة والبصيرة. هذا مؤمن أصبح أعلم الناس بين أيديهم. نعم. ثانيا، التذكير بالأمم الهالكة، إذ العاقل من اعتبر بغيره. التذكير بالأمم الماضية، ما قال مثل الأحزاب، التذكير بالأمم الماضية من أجل الاعتبار، يعتبر به أولي البصائر أولي النهى والمعرفة. العاقل من اعتبر بغيره، قاعدة عامة. العاقل من اتعظ بغيره، فلما يذكر تعالى أمم مضت وسبب هلاكها يعتبر ذلك به المؤمنون، ويواصلون إيمانهم ويحافظون عليه ويصبرون عليه حتى يتوفاهم الله. نعم. ثالثا، التخويف من عذاب الآخرة وأهوال يوم القيامة. التخويف من عذاب الآخرة وأهوال يوم القيامة، هذا شمعان خوفهم إلى لا، خوف قومه من عذاب اليوم التنادي. وهكذا كل واعد وموصي وكل نبي ورسول يذكر الناس ويخوفهم بعذاب يوم القيامة. هم يخافون العذاب في الدنيا ويعملون على وجوده وينسون عذاب الآخرة، فالتذكير بعذاب الآخرة من أسباب الهداية للسامعين من المؤمنين وغير المؤمنين. نعم. رابعا، التنديد بالإسراف والارتياب وعدم اليقين. التنديد بالإسراف والارتياب وعدم اليقين. التنديد بالإفراط في الظلم والشر والفساد، وهو المعبر عنه بالإسراف، ندد به هذا المؤمن وإلى لا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، وهو عنادهم وضلالهم وفسقهم وفجورهم. نعم. خامسا، حرمة الجدال بغير علم، وأن صاحبه عرضة لمقت المؤمنين بعد مقت الله تعالى. نعم. حرمة الجدال بغير علم، نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندنا العلم نصفان، علم عند كل واحد منا وعلم لا بد من طلبه والحصول عليه. فالعلم الذي عندنا هو كلمة الله أعلم. إذا سئل أحدنا عن شيء لا عنده في دليل من كتاب ولا من سنة يقول الله أعلم، نصف العلم. النصف الثاني نطلبه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما بينه أئمة الأمة وعلماؤها من آيات الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم نصفان، نصف في يد كل مؤمن ومؤمنة. سئلت عن شيء ماذا تقول؟ الله أعلم. نصف العلم، علمت وعرفت بالدليل عندك قول قال الله أو قال رسوله أو أباح الله وحرم الله. ما ننسى هذه الحقيقة. العلم نصفان أو قسمان، قسم مع كل مؤمن ومؤمنة. أيما مؤمن مؤمنة تسأل عن شيء ما يعرفه ماذا يقول؟ الله أعلم. إن عرف قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يعرف يقول الله أعلم. ومع هذا يجب أن نطلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما هذا العلم الذي هو فرض طلبه علينا؟ هو أولا معرفة الله بأسماء وصفاته، ثانيا معرفة محابه تعالى، ومعرفة مكارهه أي ما يحب الله وما يكره الله. أين نجد محاب الله ونجد مكارهه؟ في كتابه القرآن العظيم، وفي هدي نبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلا بد من العلم والمعرفة. لكن إذا سئلت عما لا تعلم قل الله أعلم، تسلم. ويسلم من سألك وما وقع فيه فتنة ولا في جهل كلمة الله أعلم. وأخيرا الآن نسمع الآيات المجوزة. أخيرا هاته. سادسا، عرضة المتكبر الجبار للطبع على قلبه، ويومها يحرم الهداية فلا يهدى أبدا. من هداية الآيات عرضة القلب المتكبر الجبار. القلب، قل قلب المتكبر عرضة لأن يطبع الله عليه فلا يهتدي أبدا. صاحب القلب المتكبر المتجبر الطاغي هذا عرض لمي شيء لأن يختم الله على قلبه فينسد، والله ما يدخل إيمان أبدا. وقد ختم الله على قلب أبي لهب وأبي جهل كم سنة ما آمنوا، لأن الله ختم على قلوبهم. فلهذا نحذر من علة الكبر، فإنه مرض خطير. إذا وجد الكبر في قلب الإنسان يتعرض لقضاء الله عليه. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسأل.